اعلموا رحمكم الله أنه مما ينفع المحتضر ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه: لقنوا موتاكم، لا إله إلا الله، فإنها خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، ولو جعلت لا إله إلا الله في كفة، وجعلت السماوات والأرض في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. وروي أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إذا احتضر الميت فلقنوه لا إله إلا الله، فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة. وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: احضروا موتاكم وذكروهم، فإنهم يرون ما لا ترون، ولقنوهم لا إله إلا الله. وانتبه أخي أنه ينبغي للملقن ألا يلح في التلقين ولكن يتلطف، فربما لا ينطلق لسان المريض فيشق عليه ذلك ويؤدي إلى استثقاله التلقين، ويخشى أن يكون ذلك سبباً لسوء حاله عند الموت. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو كامل الأوصاف وهو الصادق المصدوق: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب، فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمع ولا يجيب، أي لا يستطيع الجواب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، المرة الثانية فإنه يستوي قاعدا، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، المرة الثالثة فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تسمعون. وفي لفظ: فليقل له: اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما. الموت يعمنا والقبر يضمنا، وإلى الله مرجعنا، يحكم بالعدل بيننا. استيقظ استيقظ أيها الغافل من غفلتك، فتفكر أيها الإنسان بكل هذا، وانظر وانظر أنك مثلهم وغفلتك كغفلتهم، وستكون عاقبتك الموت كعاقبتهم. وطبق على نفسك ما قاله سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم. هدني ما فيها خلود لا ثبوت، فجأة نحن عنها نرحل من موت. نيال لي آمن وأدى الواجبات واجتنب المحرم وعانى التقوى مات. أبرور أوضع فيها أنوار نفحات. أحسن يا رب الختام أدخلنا الجنات. هدني ما فيها خلود لا ثبوت، فجأة نحن عنها نرحل من موت. هدني ما فيها خلود لا ثبوت، فجأة نحن عنها نرحل من موت.